إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال حديثنا موصولا عن الضرورة الثالثة التي جاءت الشرائع بحفظها، وهي حفظ العقل. ذكرناها في المرة الماضية وقلنا إن الشرع حافظ عليها من جهة الوجود والعدم، فمن جهة الوجود كل ما يحض على تنمية العقل وعلى تثميره وعلى إعماله فقد رغب فيه، ومدح أهل العقل والتفكر. قال الله سبحانه وتعالى: أولم يتفكروا، وقال: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، وقال: هل في ذلك قسم لذي حجر، وقال: فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقال: يا أولي الألباب، وقال: لأولي النهى. كل هذا معناه أصحاب العقول. فمدح أهل العقل وأهل التعقل وأهل التفكر وأهل التذكر. قل: إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فمدح أهل العلم لأنهم أهل تعقل وفهم عن الله رب العالمين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم وطلبه والحث عليه والحض عليه، وجعل أهل العلم في درجة عالية، وقرن الله رب العالمين شهادتهم بشهادته، فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وسأل النبي رب العالمين وسأل النبي الله رب العالمين أن يزيده من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. ومدح أهل العلم لأنهم أهل تعقل وفهم عن الله، وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فالعلم حياة الناس، حياة القلوب، حياة الأفئدة، حياة العقول. وأما كل ما تعرض إلى العقل ليعدمه أو يتعدى عليه فأوجب له العقاب الشديد. وذكرنا في المرة الماضية: لو أن إنسانا اعتدى على آخر فضربه ضربة أفقدته العقل ففيه الدية كاملة، كأنه قتله. فالاعتداء على العقل إضاعة له، إذهابا له، كالاعتداء على النفس سواء بسواء، فيه الدية الكاملة. ودية المسلم 100 ناقة كما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجعل الشرع لمن اعتدى على العقل، على عقل نفسه، جعل الشرع له عقابان، جعل الشرع له عقابين: عقاب في الدنيا وعقاب في الآخرة. أما عقاب الدنيا فهو الحد، ذكرناه في المرة الماضية، حد شارب الخمر، يجلد 40 جلدة أو 80 على تفصيل ذكرناه في الجمعة الماضية. وذكرنا أن الوليد بن عقبة لما شرب الخمر وأمر عثمان بجلده الذي قام على إقامة الحد هو علي بن أبي طالب، والذي نفذ الحد يضرب بالصوت الذي نفذ الحد هو عبد الله بن جعفر، فكان عبد الله بن جعفر يضرب وعلي يعد، فضرب واحدة والثانية والثالثة إلى أن ضربه 40 جلدة، فقال له علي أمسك بعد 40، ثم قال علي ضرب النبي 40 وضرب أبو بكر ضرب 40 وعمر ضرب 80 وكل سنة وهذا أحب إلي، يعني أن يكون حد شارب الخمر 40 جلدة. وقال الشافعي الإمام الحد 40 وقد يزاد إلى 80 على وجه التعزير، يراه القاضي، يرى الناس قد تسارعوا في هذا الأمر، لم يعبأوا، لم يردعهم الحد الذي هو 40 جلدة، فلما تمادوا في ذلك غلظ عليهم في الحد ردعا لهم عن مثل هذه الجريمة، فهذا حده وعذابه في الدنيا. وأما في الآخرة فإذا مات قبل أن يتوب فهو في مشيئة الله، كل مسلم مات على التوحيد فهو في مشيئة الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه. أما أهل الخمر فعقابهم في النار أن يشربوا من طينة الخبال، وذكرنا تفسيرها في المرة الماضية. ما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار تنحل عنها أجسادهم. وذكرنا كيف يكون انحلال هذه العصارة عن أجسادهم، فإن أهل النار إذا دخلوها ألقي عليهم الجوع فأكلوا من شجرة الزقوم لا تسمن ولا تغني من جوع، وطعامها كالضريع وهو الشوك يغص به آكله، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، فإذا ما غص بالطعام أراد أن يسيغ هذا الطعام يتجرعه ولا يكاد يسيغه، فيشرب عليه من الحميم هو ماء مغلي حتى يذهب عن نفسه هذه الغصة، فيقطع هذا الحميم شفاهه ووجهه، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، هو يغلي كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. فهذا الذي ينحل من جسده وهذا الذائب من لحمه وشحمه يجمع في مكان واحد يشرب منه مدمن الخمر الذين ماتوا قبل أن يتوبوا منها، فعقاب شديد عقاب أليم. فيا عباد الله توبوا إلى الله. والخمر ما خامر العقل، كانت العرب تتخذ الخمر من نبيذ العنب، النبيذ هو العصير المتروك ناحية حتى يتحول من العصير إلى الخمر، والنبذ الترك، وقد يتخذ من غير ذلك من العسل، من الذرة، من التمر، من أي مادة كانت. الخمر ما خامر العقل، الخمر كل مسكر، سواء أكان مائعا سائلا كتلك العصائر التي ذكرت لك لما تترك حتى تتخمر، فإن إنسانا يحب العصير وعنده العنب أو عنده التمر وجعله مخلوطا ثم بعدما خلطه شربه لا بأس، لأنه لم يشرب مسكرا ولم يتعمد شرب المسكر. أما إذا ما تركه وفي مثل هذه الأجواء الحارة فإن الفساد يسرع إليه، فإذا ما أسرع إليه الفساد وصل بصاحبه إلى حد الإسكار، فإذا ما شربه وصل به إلى السكر الذي نهى عنه الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهذه الخمر الشيطان يغر الناس بها حتى يصدهم عن ذكر الله، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ يعني انتهوا عن مثل هذا. فتأتي الخمر التي تخامر العقل، التي تستره، التي تخمره، الخمار الذي تستتر به المرأة سمي خمارا لأنه يسترها، فإن كانت المرأة تلبس ما يسترها فهذه تلبس الخمار، كمثل الخمر سميت خمر لأنها تستر العقل، كمثل تخمير الآنية تغطيتها كما كان النبي يقول خمروا آنيتكم، يعني ليلا لا تتركوها هكذا كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. فتخمر الخمرة العقل تستره، وقد تكون مائعة كالأشربة التي ذكرت لك، وقد تكون الخمر من الجامدات كمثل ما يشربه كثير من الناس في أفراحهم، الحشيش والبنجو وغير ذلك وكذا وكذا، المخدرات هذه كل هذه حكمها حكم الخمر، كل هذه شاربها ينبغي، لا بل يجب، يجب أن يجلد الحد 40، وإذا ما رأى القاضي أن يزاد في حده إلى 80 فلا بأس، كل سنة كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها وساقيها وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها، كل هؤلاء ملعونون. ألا تدري ما اللعن؟ اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله رب العالمين، فلما تجلب لنفسك أو لغيرك اللعن؟ الخمر ملعونة، ملعون شاربها، ملعون عاصرها، ملعون بائعها، ومثلها المخدرات. وقد تباع هذه المخدرات زي الحشيش بالذات والبنجو مثلا، هذان يباعان على مرأة من الناس يوم أسمع. فاتقوا الله يا عباد الله، انظروا إلى يوم القيامة، بل انظر إلى ما هو أقرب من ذلك، مدمنوا هذه الأشياء ما يؤول إليه أمرهم؟ يؤول أمرهم إلى الفساد، بل هذه تعطل الضرورات الخمس، الضرورات الخمس التي عدناها وعدناها: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ المال. هذه الخمس، الذي يشرب المخدرات أو الذي يشرب الخمر يضيع الخمس. فهل تجد هؤلاء السكارى؟ هل تجدهم يصلون الصلوات؟ هل تجدهم محافظون على الدين؟ هل تجدهم محافظون على دينهم يتقون الله رب العالمين؟ أبدا. الأمر الثاني حفظ النفس. كم قتل هؤلاء الناس؟ عدد القتل، جرائم القتل، جرائم إخافة الطريق، جرائم إرعاب الناس بسبب هؤلاء وما يفعلونه، أداة فساد هم، هدانا الله وإياهم آمين. جرائم الإرعاب والخوف والتخويف التي يفعلونها ما عددها؟ وكم مرة يختلفون وهم كما قال الله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فهؤلاء يجتمعون على الشر، فإذا ما اختلفوا تعادوا قبل يوم القيامة، وما يدريك ما سيكون هناك، ويقتل أحدهم صاحبه ويقتل أحدهم أخاه. وأما اعتداؤها على العقل فهو السبب في إضاعة الأول والثاني، وسيكون السبب في إضاعة الرابع والخامس، فإن من هؤلاء من إذا ما شرب تصيبه الدياثة. تدري ما معنى تصيبه الدياثة؟ يعني يجلس في بيته ويكون عنده الجلسة ويكون عنده الشراب، وينظرون إلى امرأته وقد يتحرشون بها أصدقاء السوء هؤلاء، وده حاصل وده معروف. فسبحان ربي، أين عقولهم؟ لا عقل. لماذا؟ لأنه بشربه هذا ألحق نفسه بالبهائم العجموات التي لا عقل لها، فأسقط نفسه من عباد المكرمين من بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. ثم إضاعتها للنسل وإضاعتها للمال، قال الله سبحانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وعلمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين كسبه وفيما أنفقه. فبأين أنفق هذا المال؟ يا عباد الله اتقوا الله، استعدوا ليوم القيامة، فإنه الباعث الكبير على البعد عن هذه الآثام. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: أول ما نزل من الدين نزلت آية فيها ذكر الجنة والنار، فلما فاء الناس يعني إلى الدين ورجعوا إليه نزلت الأحكام، ولو كان أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، ولو كان أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا نترك شربها أبدا، إنما نزلت آية فيها ذكر النار والتخويف منها، فيها ذكر الجنة والترغيب فيها، فلما رغب الناس في الجنة وخاف الناس من النار نزلت الأحكام. ولذا لما نادى منادي رسول الله: ألا إن الله ورسوله قد حرم الخمر وكانوا يشربونها، قال قائلهم: أرقها في الطريق، لأنه يطيع الله والرسول، وقال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حرم علينا شيئا سد الطرق الموصلة إليه. فحرم علينا عقوق الآباء والأمهات وأن سبهم وسد علينا هذا الطريق، فقال صلى الله عليه وسلم: من الكبائر أن يسب الرجل والديه. فقالوا: يا رسول الله، وهل يسب أحد والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فنهاك أن تسب الآخرين حتى لا يسب أباك وأمك، لأنك إن فعلت فأنت الذي تسبب في سب أبيك وأمك، وهذه ذريعة فسدها عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن يسب إنسان آلهة المشركين لا بأس، فهي آلهة لا تضر ولا تنفع. فقال سبحانه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فسد هذا الطريق. ولما حرم الزنا حرم أو سد الطرق الموصلة إليه، فنهى عن مصافحة الأجنبية وعن النظر إليها، ونهى عن الخلوة بها، ونهى عن وأمرها بالحجاب، وأمر بالاستئذان، كل ذلك يسد الذريعة عن جريمة الزنا. فالمشكلة التي معنا وهي الخمر وما ألحق بها من المخدرات، هذه سد الطرق الموصلة إليها. التدخين مثلا هو البوابة الرئيسية للإدمان. جماعة المدخنين هدانا الله وإياهم، إلا مع موجة الغلاء، رفعوا أسعار السجاير، يرفعوها كمان وكمان ولا يضرني، الحمد لله لا أشربها، وأدعو الله أن يهدي شاربيها، آمين. طب ليه يعني؟ يعني ثمن العلبة كم ورفعوها عليه وبرضه بيشتريها، مع أن الموضوع عزيمة وإرادة، يكون عنده عزيمة وإرادة أنه يمتنع، وإن شاء الله يمتنع. ومثلها برضو نفس الشيشة اللي بيشربوها الناس، نفس الكلام. ثم لا تجد عاقلا يحض على شربها، ده مش موجود، بل اتفق الناس مسلمهم وكافرهم على حرب التدخين. تدخين ضرب الصحة، بيرسموا على علبة السجائر واحد مقتول ميت، يعني يقول أنت تصل بنفسك إلى هذه. ومن الغريب جدا أن تجد إنسان بيبيع ويشتري كشك سجاير بس، بيأكل حرام، لأنه يبيع الأداة التي يقتل بها الناس وأنفسهم قتلا بطيئا. والمصاريف اللي بتتكبدها الدولة ويتكبدها المدخن نفسه بعد فترة، من مشاكل الرئة، من مستشفى الصدر، من كذا وكذا، ومن هؤلاء من يتعالج على نفقة نفسه، ومنهم من يتعالج على نفقة الدولة. فلو أنه تاب إلى الله من ذلك لوفرت هذه النفقة لمريض آخر، شفى الله الجميع، قل آمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم الخمر نهى عن الطرق الموصلة إليها، فمن ذلك أنه نهى عن شرب العصائر التي تتأخر عندك اليوم واثنين وثلاثة إن حصل لها التغير، وبعد الثالث إن لم يحصل لها التغير، لأنها قد تصل بك إلى الإسكار وأنت لا تدري. جاء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مرحبا بالقوم أبو الوفد، غير خزايا ولا ندامة، من أنتم؟ قالوا: نحن ربيعة. ربيعة ابن أخو مضر، والنبي من مضر، وهؤلاء من ربيعة، يعني لو نزل كل منهم منزلة جده الأعلى لصاروا أبناء عم. فقال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. قالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كرفاء مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ونعمل به وندخل به الجنة. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. أمركم بالإيمان بالله وحده، ثم فسرها لهم، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ثم وقال: وأنهاكم عن الحنتم والدباء والنقير والمقير. الحنتم إناء معروف عندهم، والنقير نقرة ينقرونها في جذع النخلة ثم يضعون فيها من الزفت أو القار حتى تحتفظ بالماء. الحنتم والنقير والدباء من القرع يفعلون ذلك، والمقير مثله، الذي يعنيني أنها آنية كانوا يستخدمونها في الإسراع بالعصائر أو بالأنبذة إلا أن تتحول إلى الخمر، فنهاهم عنها ليسد الطريق. إذا أردت أن تأكل تمرا وكان التمر يابسا على أسنانك فضعه في الماء واشربه حالا ولا تتركه ينتبذ. فقالوا: يا رسول الله، ففي أي شيء ننتبذ والتمر يكون يابسا؟ قال: انتبذوا في آنية الأدم، يعني الآنية المتخذة من الجلد التي يلاث على أفواهها، لأن هذه لا يسرع الإسكار إلى الموضوع فيها بعكس الأربعة السابقة. فقالوا: إن أرضنا كثيرة الجرذان، يعني في عندنا الفيران وتأكل الجلد. قال: وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان. ثم قال: يشرب أحدكم ثم يعمد إلى ابن عمه فيضربه بالسيف غير مصفح. تدري ما معنى غير مصفح؟ السيف له صفحة وحد، فالضرب بالحد للقطع والقتل، والضرب بالصفحة للإيلام. فقال: يشرب أحدكم فيعمد إلى ابن عمه فيضربه بالسيف غير مصفح. قال: وفي القوم رجل كان شرب مع ابن عمه وضربه فأصابته جراحة كالتي حكى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسترها من النبي حياء من النبي صلى الله عليه وسلم، فسد عليهم الطرق التي توصلهم إلى المسكر ونهاهم عنه. فكذا يعني من الإجراءات التي قد تتخذ، وأحيانا تتخذ بدقة وأحيانا بتساهل مع الأسف، اللهم اهد جميع المسلمين، ما يكون سدا للذريعة عن هذه الخمور. ختام الكلام، يعني مسألة الأدوية والدكاترة الصيادلة وفقهم الله لما يحب ويرضى أن يفعلوا السنة، وهداهم الله أن روجوا هذه الأدوية التي فيها التقدير. الأدوية هذه زاد ترامادول وكذا وكذا، هذه الأدوية بيسموها أدوية جدول. يعني ايه أدوية جدول؟ يعني لا تصرف إلا عن طريق طبيب باستشارة وكشف وروشتة وغير ذلك، ثم لا تصرف مع شركات الأدوية العادية، المندوبين مش معاهم الأدوية دي، لأنها أدوية بتشتمل على نسبة مخدر يخدر الجسد لمرض ما أو لإشكال كذا أو لعملية جراحية أو لآلام في عظام أو كذا، تطلب تخديرا كبيرا للبدن حتى يقاوم المريض ثم إلى أن يتماثل الشفاء. فإذ بها تباع هكذا، يشربها هذا وهذا، وكثير من إخواننا العمال هداهم الله عاوز يشتغل يوم واثنين، فلما يشتغل يوم واثنين يطبق الشغل فيشرب من هذه الأشياء، هو يحمل البدن أكثر من طاقته. والحكمة أن من جار على شبابه جارت عليه شيخوخته، هي حكمة معروفة، يجور على شبابه فتجور عليه شيخوخته، يصل إلى سن كذا فيعجز قبل أوانه ويشيب قبل أوانه ويتعب قبل أوانه، لأنه لم يرحم نفسه ابتداء. فمن لا يرحم لا يرحم، ارحم نفسك حتى يرحمك الله رب العالمين. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وأولى من يرحم أنت أن ترحم نفسك. فأخواننا الدكاترة لما يبيعوا الأشياء ديك على مرأة من الناس، وما اسمع البعض مش الكل، ومن يروجها ومن يقول كذا ومن يفعل. اتقوا الله يا عباد الله، الأمر فعلا خطير ويحتاج إلى توبة صادقة ويحتاج إلى استغفار ويحتاج إلى نظر في المآلات، مآلات الدنيا ومآلات الآخرة، يعني الأمراض الباطنية وأمراض كذا وكذا التي تسببها هذه السموم كم هي. فانظر في العاقبة، يعني إن لم تخف من الآخرة فانظر معك، فاعتبروا من أحوال الناس الذين حولكم. اللهم اهد جميع المسلمين يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.